الإجابة الصحيحة هي ألف. النقوش هي الأخاريد والأشكال المنحوتة على طوق الدوران، وهي تسهل عملية التخلص من الماء. عندما يكون طوق المطاط متهريا تصعب عملية التخلص من الماء. يتكون ركن من الماء ويرفع الطوق إلى أعلى، وهكذا يتم فقدان التحكم في العربة. تسمى هذه الظاهرة التزلج المائي.